ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم صرف والقرآن المجيد كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض Oh,

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد رقيب عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مهتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن كان في ضلال بعيد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين ويبعد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة السلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون